بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام في باب الصوم في السفر وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في حكم قضاء ما بقي من رمضان، وذلك أن الله عز وجل رخص لأهل الأعذار، ومنهم المسافر والحائض والمريض، رخص لهم يعني في الفطر في رمضان، ثم القضاء في أيام أخر بعد انقضاء الشهر. وعائشة رضي الله عنها كغيرها من النساء يعرض لها ما يعرض للنساء من الحيض، فإذا يعني أتاها هذا العذر تركت الصيام ثم قضت يعني بعد ذلك. فهذا الحديث في قضائها لما بقي عليها من رمضان، وأنها رضي الله عنها تخبر قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان. معنى كان يكون علي الصوم يكون علي القضاء يعني من رمضان، وإنما قالت الصوم من رمضان لأنه قضاء يعني لرمضان ولما أوجب الله من صيام رمضان. وهذا اللفظ يدل على يعني ما هو مقرر عند أهل العلم أن القضاء يعني له حكم الأداء، فمن قضى يعني ما بقي عليه من رمضان فكأن يأخذ حكم الأداء. ولهذا ذكر العلماء يعني في قضاء يعني ما بقي من رمضان أنه يأخذ حكم الأداء من جهة النية، وهو أن لا بد أن تبيت النية بليل، كما أن القضاء كما أن الأداء كذلك. الصيام الواجب لا بد أن يبيت النية من الليل، فكذلك القضاء. فلا يجوز لمن بقي عليه شيء من رمضان مثلا أن لا ينوي في الليل، فإذا طلع النهار نوى بعد ذلك القضاء، هذا لا يجوز. وأما في النفل فجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الطعام يعني فيقال أنه ليس في البيت شيء فيقول إني صائم، هذا في النفل لمن طلع عليه الفجر ولم يأكل أو يشرب جاز له أن ينوي صيام النفل. وأما أداء الواجب يعني في رمضان وكذلك القضاء الذي هو في حكم الأداء فلا بد أن يبيت النية يعني بليل. ومعنى تبيت النية بليل أن لا يطلع عليه الفجر إلا وقد نوى الصيام، يعني هذا أمر مما يتعلق بالقضاء. الأمر الآخر أنه لا يجوز لمن قضى يعني شيئا من رمضان أن يفطر بعد أن شرع في الصيام، وهذا بخلاف النفل، فإن المتنفل أمير نفسه كما جاء في الحديث. وأما القضاء فإنه لا يجوز، ولهذا تخطي بعض النساء فإنها تشرع في القضاء فلربما أفطرت بعد ذلك تظن أن يعني القضاء مثل النفل، هذا غير صحيح. فإن من شرع في قضاء شيء من رمضان يجب عليه أن يتم الصوم، فكما أنه لا يجوز له أن يفطر يعني شيئا من رمضان كذلك لا يجوز له يعني أن يفطر يعني فيما شرع في صيامه من الأيام قضاء. قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان يعني القضاء للصوم من رمضان. ومعنى يكون علي أي يجب علي، وهذا مما يدل على وجوب القضاء يعني لمن أفطر من رمضان إذا كان يعني عاجزا أو مريضا أو مسافرا أنه يجب عليه القضاء. قالت فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال العلماء أنها كانت مشتغلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرعاية مصالحه، وكانت شديدة الحفاوة به رضي الله عنها والعناية به، كما ذكر يعني بعض العلماء قال فيه دلالة على شدة احتفائها بأمره وإرصادها نفسها لاستمتاعه، فهذا مما يدل على عظم عنايتها رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرجل لربما طلب أهله فكانت متهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم تقوم على خدمته ومهيئة نفسها له عليه الصلاة والسلام. وقد استشكل بعض العلماء كيف يكون يعني هذا من عائشة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع بين 9 من النسوة، فإن ليلتها لا تكون إلا يعني في الليلة 9، فقيل إن القسم لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال ترجي منهن من تشاء وتؤوي من تشاء، فقالوا إن القسم لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال أنه واجب عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن وأذن نساؤه له يعني في الانتقال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لربما أتى يعني نساءه في ليلة عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال المقصود أن عائشة رضي الله عنها كانت مشتغلة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، متهيئة يعني له ومشتغلة بشأنه عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضلها رضي الله عنها ومن فقهها. ولهذا قالت فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وهذا الحديث دليل على أن تأخيرها رضي الله عنها القضاء إلى شعبان، والمقصود بشعبان هو شعبان الذي يكون بعد رمضان الذي يجب عليه فيها القضاء. ومعلوم أن شعبان يعني ليس بينه وبين دخول رمضان يعني شيء رمضان القادم، وأن القضاء لا يجوز أن يؤخر عن رمضان القادم، بحيث يكون القضاء مدته يعني من شوال بعد رمضان الذي حصل فيه الفطر إلى شعبان قبل أن يدخل رمضان الآخر، ويكون هذا الشهر الذي كانت تقضي فيه هو آخر أشهر القضاء وليس بعده شيء، ولهذا كانت تقضي يعني في شعبان. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في شعبان بالصيام، فكان يصوم أكثر شعبان فتتمكن من القضاء. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لها في القضاء في شعبان إذا ضاق الوقت عليها رضي الله عنها. وهذا الحديث احتج به العلماء على أنه يجوز تأخير القضاء يعني إلى شعبان، ولكن قول عائشة رضي الله عنها فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لا يعين من احتج به لتأخير القضاء إلى شعبان إلا لعذر، لأنها قالت فما أستطيع أن أقضي، فيكون هذا حكم من لم يتمكن من القضاء إلا في شعبان فلا بأس. وأما مع وجود يعني التوسع والتمكن فإن هذا الحديث ليس بحجة على جواز تأخير القضاء إلى شعبان، لأنها قالت فما أستطيع، ومعلوم أن غير المستطيع معذور، ولا يقاس المستطيع على غير المستطيع. ولكن الحجة يعني في قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، والله عز وجل لم يبين ولم يحد لهذه الأيام حدا، ولهذا بقي القضاء إلى رمضان القادم. ومن هنا قال العلماء بل عامة العلماء والمحققين أن السنة بعد رمضان من شوال إلى شعبان كلها وقت للقضاء، وأن من قضى في أول الوقت أو في آخره فقد قضى يعني ما بقي له من رمضان ولا حرج عليه. ولم يشذ في هذه المسألة إلا داود بن علي إمام الظاهرية، فذهب إلى أن القضاء أنه يجب أن يكون على المبادرة، وأنه يجب القضاء من ثاني يوم من شعبان من شوال، أن القضاء يجب أن يكون ثاني يوم من شوال، لأن اليوم الأول هو يوم العيد فلا يجوز الصيام فيه. قال فيجب القضاء بعد ذلك في ثاني أيام شوال، وهذا القول مرجوح والعلماء على خلافه وعمل المسلمين على خلافه، فإن القضاء وقته موسع، ولم يجعل الله عز وجل يعني القضاء يعني واجبا متحتما يعني بعد رمضان، وإنما جعله كما قال فعدة من أيام أخر، ومعلوم أن هذه الأيام غير مقيدة بوقت، ولم يقل فعدة من أيام أخر من شوال أو من كذا، وإنما أطلق. ولهذا على الصحيح أن القضاء وقته يمتد إلى شعبان من غير عذر، ولكن يستحب لمن كان عليه قضاء أن يبادر إلى القضاء خشية أن يعرض له عارض أو أن يعرض له مرض، خصوصا النساء، فإن النساء اليوم بعضهن تسأل تقول أنها ما استطاعت أن تقضي، فقد تتمكن من القضاء في أول الوقت ثم يعرض لها عارض يعني من حمل أو مرض أو يأتيها شيء من الأعراض التي تمنعها من الصيام، فيأتيها رمضان الآخر وهي لم تقضي، فعليها المبادرة يعني القضاء يعني مباشرة، ولا نقول أن هذا واجب لكنه مستحب وفيه احتياط للعبادة. وكذلك الرجال، فإن بعضهم قد يعرض له عارض من مرض أو سفر، خصوصا من يؤخر القضاء إلى يعني آخر شعبان، فلربما عرض له عارض مثل ما حصل من السائل الذي سأل بالأمس يعني أو الذي قبله، قال أنه باقي له يومان فأخرهما إلى آخر يومين من شعبان، ثم استطاع أن يصوم يوما ومرض في اليوم الآخر فلم يستطع. فينبغي المبادرة للقضاء وهذا مستحب، وأما الوجوب فإنه متى ما قضى يعني في شعبان قبل رمضان أو قبله فقد أدى ما يجب عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. قبل هذا تعليقا على الحديث السابق، يعني ذكر العلماء أن هذا دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتنفل يعني في الصيام إلا بإذن زوجها، لأن عائشة رضي الله عنها احتجت بعدم استطاعتها الصيام، قيل وهذا تهيئا لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا في القضاء لا يجوز لها أن تقضي، ورأت أنها يعني لا تتمكن من القضاء يعني لحاجة زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن لا تتنفل المرأة صيام النفل إلا بإذن زوجها، كما دل على هذا الحديث، وهو أن المرأة يعني لا تملك نفسها يعني في يعني متعة زوجها بها، فهذا حق الزوج، فلا يجوز لها أن تتنفل وتضيع الواجب، فإن قضائها لحاجة زوجها واجب عليها، وتنفلها بالصيام مستحب، فلا تقدم النفل يعني على الواجب. وإذا كانت عائشة رضي الله عنها لا تتمكن من القضاء، ومعلوم أن القضاء واجب لكنها لا تتمكن منه إلا في شعبان لأنه موسع، وإلا لو كان مضيقا لما جاز لها يعني أن تؤخر القضاء حتى تقع في الحرج والإثم، ولكن لما كان وقته موسعا أخرت يعني إلى آخر الوقت. أما الحديث الثاني وهو من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرج أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. وهذا الحديث يعني حجة يعني في أن من مات وعليه شيء من الصيام أنه جاز لوليه أن يصوم عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام اختلف العلماء في هذا الصيام، كما ذكر المصنف هنا قول يعني أبي داود قال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل، وذلك لاختلاف العلماء يعني في هذا الصيام المذكور. فقيل إن هذا الصيام هو في النذر فقط، لأن هذا الحديث يعني جاء مقيدا كما سيأتي في حديث ابن عباس في الرواية الثانية أنه في شأن امرأة سألت يعني عن يعني صيام النذر، يعني من مات من أوليائها وعليه صوم نذر. ولهذا من العلماء من قال إن هذا الصيام يكون في النذر فقط، وأما الصيام الواجب وهو ما يترك من رمضان فإنه لا يصام عن الميت. ولهذا اختلف العلماء في قضاء في الصيام عن الميت يعني على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور وهو قول الإمام أبي حنيفة، قول الإمام مالك، وهو قول الإمام الشافعي أنه لا يصام عن الميت لا في الفرض الذي هو أصل الصيام الذي أوجبه الله وهو ما بقي من رمضان، ولا في النذر الذي أوجبه المكلف على نفسه. ولهم إجابات عن هذا الحديث كما سيأتي. فهذا القول الأول وهو قول يعني العلماء أنه لا صيام عن الميت سواء كان نذرا أو ما بقي من رمضان أو الكفارات فإنه لا يصام عن الميت. القول الثاني أنه يصام عن الميت يعني مطلقا، يعني ما ترك من رمضان وما يعني وجب عليه من النذر والكفارات، وهذا قول أبي ثور وهو قول للإمام الشافعي في القديم. وقد نصر هذا القول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك نقل انتصار الشيخ السعدي الشيخ البسام نقله عن شيخه، وأن السعدي يعني يرى يعني هذا القول، وهو أن الصيام يصام عن الميت يعني فيما بقي من رمضان وفي النذور والكفارات. والقول الثالث أنه يصام عن الميت في النذر دون يعني ما بقي من رمضان، وهذا قول الإمام أحمد وقول الليث بن سعد وقول أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القضاء أن هذا الحديث يتنزل على الصيام يعني في النذر فقط. إذن هنا اختلاف العلماء في الصيام الذي يصام عن الولي، يعني الولي ما يصومه عن ميته هل هو عام في كل صوم أو أنه في صوم النذر فقط أو أنه لا يصام مطلقا. فالعلماء الذين منعوا من الصيام مطلقا قالوا إن هذا الحديث يعني جاء فيه اضطراب، وذكر في رواية ابن عباس يعني في حديث ابن عباس وهو حديث آخر وفي الرواية الثانية منه أنه في النذر. ولهذا ذكر بعض الشافعية منهم القاضي عياض محتجا لمذهبه في هذا، قال إن هذا الحديث فيه اضطراب وإنه لا يدل على يعني الصيام يعني عن الميت، ولكن الإمام النووي رد هذا وقال هذا باطل فإن الحديث سالم من الاضطراب. أيضا مما احتج به الجمهور قالوا إن هذا الحديث هو من رواية ابن عباس ومن رواية عائشة رضي الله عنهم جميعا، قالوا ومذهب ابن عباس وعائشة أنهما لا يريان الصيام يعني عن الميت، وهذا مما يدل على أن راوي الحديث أعرف به، وهذا مأخذ لبعض أهل العلم أن راوي الحديث هو أعلم بروايته وبما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين قالوا بعموم الصيام في ما بقي من رمضان والنذر فأخذوا بعموم هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وأما يعني من فرق بين النذر وما بقي من رمضان فإنهم قالوا إن هذا الحديث مفسر يعني برواية ابن عباس يعني الثاني حديث ابن عباس الذي هو في النذر، ولكن في الرواية الثانية من حديث ابن عباس أنها ذكرت النذر، فحملوا هذا الحديث على الحديث الآخر. ما في شيء، استريح يا أخي، استريح الله يسلمك. الإجابة تكون عن طريق الأسئلة، ما يمكن أن نقطع الدرس ونجيب شخص يعني يقف خلف الكرسي. أرجو من الجميع أن يجلسوا في الحلقة، من كان لديه سؤال يكتبه في ورقة ويسلمه للقارئ. فحملوا هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، على حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأن هذا في النذر. ولهذا لما ذكر هذا الحديث المصنف رحمه الله أتبع هذا يعني قول أبي داود، قال أن هذا في النذر، منبها على أن العلماء فهموا من هذا الحديث أنه يعني في النذر لما جاء في حديث ابن عباس، وفي الرواية الثانية منه أنه في النذر، قال هذا في النذر، وهو قول أحمد ابن حنبل رحمه الله، وهو قول الليث، قول ابن عباس، قول أبي عبيد القاسم بن سلام، قول جمع من أهل العلم. إذن هذا هو الخلاف في يعني من يعني بقي عليه صيام يعني من الصيام الواجب وحكم الصيام عنه. وبهذه المناسبة نقول أن من ترك يعني شيئا من الأيام من رمضان فيجب عليه القضاء كما تقدم في حديث عائشة، لكن القضاء وآداء ما بقي عليه له طريقان. الطريق الأول هو أن يصوم الولي عنه، وهذا الذي دل عليه الحديث، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهل هذا الصيام يكون في عموم يعني الصوم الذي يبقى على الميت إذا مات، أو أنه خاص يعني بالنذر، أو أنه لا يصام مطلقا يعني كما يقول بهذا الجمهور. والطريق الثاني هو القضاء، وهو أن يقضي من بقي عليه شيء من الصيام، أو من نذر أن يصوم أياما أن يقضي وأن يوفي بنذره وأن يصوم ما نذر الله عز وجل أن يصومه. الطريق الثالث هو الإطعام، وهو أن يطعم يعني على من بقي عليه من صيام. وهذا الإطعام له صورة وله حالة، فإن من بقي عليه شيء من رمضان أو من وجب عليه الصيام ولم يتمكن يعني من ذلك الوقت، فإنه يجب عليه القضاء إن كان قادرا مستطيعا، إن كان متمكنا من القضاء في أيام أخر. وأما من لا يتمكن لا في رمضان ولا بعده، مثل يعني المريض الذي يعبر عنها العلماء بقولهم المريض الذي لا يرجى برؤه، يعني مثل مرض مستديم لا يرجى منه الشفاء، أو هرم، أو إنسان يعني به مرض ملازم له لا يتمكن منه من الصيام، فإن هذا يطعم عنه، يطعم هو إن كان يعني موجودا، وإذا مات يطعم عنه، ويكون هذا هو الواجب يعني في حق من يعني بقي عليه شيء من رمضان وليس له قدرة على القضاء، فهذا لا يصام عنه، لأن القضاء عنه بالصيام لا يجب عليه أصلا، فلا يجب على الولي من باب أولى، وإنما ينتقل الولي إلى واجب ذلك الميت إن مات، وهو الإطعام. فإذا مات قبل أن يطعم يطعم عنه بقدر ما ترك من الأيام. وأما يعني في صورة رابعة ذكرها العلماء وعليها أكثر أهل العلم، أن هذا المريض أو الذي عليه أو الذي له عذر في الفطر أنه يتمكن من القضاء، ثم بعد ذلك يعذر يعني بالقضاء لعدم استطاعته إلى أن يموت، إلى أن يموت وهو يعني لم يقضي، وإنما كان ينتظر يعني وقت الفراغ، ثم يأتيه الأجل قبل أن يقضي، فهذا ليس عليه قضاء وليس على وليه إطعام ولا صيام، لأنه مات قبل يعني أن يقضي. مثال ذلك من بقي عليه شيء من رمضان، ومعلوم أن القضاء يعني يكون فيما بعد رمضان من شوال إلى شعبان، فإذا يعني مات يعني قبل أن يقضي وهو متمكن من القضاء فإنه ليس عليه شيء، لأن وقت القضاء لم ينتهي ومات قبل أن يخرج وقت القضاء، فهذا ليس عليه صيام وليس عليه يعني ليس على وليه صيام ولا يعني إطعام. وأما إذا فرط بحيث أمكنه القضاء ولم يقضي ومات قبل أن يقضي، فهذا يعني يطعم عنه أو يصام عنه على من قال بمشروعية الصيام عن الميت فيما بقي له من رمضان أو من غيره. من فرق بين النذر وبين رمضان ما بقي من رمضان من الصيام فرقوا يعني أيضا بالقياس، وقالوا إن صيام رمضان واجب يعني على المسلم وهو ركن من أركان الإسلام ولا يؤدى عن الغير، يعني لا يؤدى عن الغير ولا يصح، واحتجوا بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأما النذر فقالوا إنه ليس بواجب يعني في الأصل على المكلف، فهو الذي أوجبه على نفسه، فإذا أوجبه على نفسه جاز أن يقضى عنه، مثل الذي التزم بمال أو بدين فإنه جاز أن يقضى عنه، فكذلك إذا ألزم نفسه بشيء جاز أن يؤدى عنه. وأما ما أوجبه الله عليه بحكم الشرع فإنه لا يؤدى عنه، لأن الأصل في العبادات أن الإنسان يعني ليس له من عمله إلا ما فعل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فسعيه له وليس له سعي غيره. ولكن دلت بعض الأدلة على أن الميت ينتفع بسعي غيره على ما دل عليه النص، فبقي هذه المسائل يعني مقيدة بما دلت عليها النصوص التي أباحت يعني العمل عن الغير، مثل الصدقة ومثل الدعاء ومثل الحج. وكذلك من يرى أن هذا حجة في الصيام يقول هذا دليل على الصيام عن الميت. أيضا تكلم العلماء في معنى قوله وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من الولي؟ قيل إن الولي هو كل من يرث يعني الوارث، وقيل إن الولي كل قريب سواء ورث أو لم يرث، وقيل إن الولي هو العاصب، وهذا يدل على أنه يكون في الرجال دون النساء، ولكن حديث ابن عباس الآتي يدل على أن المرأة لها أن تقضي، وهذا يدل على ضعف من قال أنه محصور في العصبة، فيجوز للمرأة ويجوز للرجل أن يقضي يعني أن يصوم عن قريبه يعني على هذا. والذي يظهر أن هذا في كل قريب سواء كان وارثا أو غير وارث، وإن كان الوارث أولى، لأن من انتفع من الميت بمال وبميراث فهو أولى أن يكون يعني قائما بحقه وبأداء ما يجب عليه. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. ثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها. هذا اللفظ كما تلاحظون ليس فيه تحديد أن هذا الصوم وهذا الشهر الذي على أمه هل هو من رمضان، هل هو رمضان وأنها ما تمكنت من صيامه، أو أنه نذر كما جاء في الرواية الثانية يعني لمن قال أنها قصة واحدة، وأن الرواية الثانية أن امرأة يعني جاءت يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فقيل إن الواقعة واحدة، ولهذا ذكر القاضي عياض أن هذا الحديث فيه اضطراب، ففي مرة أنها امرأة ومرة أنه رجل، وفي بعضها أنه صيام نذر، في بعضها أنه صيام مطلق، فهذا حقيقة لا ليس مما يعني يحكم به على الحديث بالاضطراب، وإنما قد تتنوع القصة، وقد تكون يعني هذه أكثر من حادثة، وأن الرواية الأخرى يعني من حديث ابن عباس يعني أنها في واقعة أخرى، أو أنها يعني في هذه الواقعة ولكن يعني حصل شك للراوي يعني هل هو رجل أو امرأة أي السائل. يعني في الرواية الأولى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها، ماتت وعليها صوم أي أنه يجب عليها الصوم، وهذه الرواية ليس فيها ما يدل على أنه من رمضان أو أنه نذر، أفأقضيه عنها، وهذا مما يدل على مشروعية القضاء وأنهم كانوا يعلمون القضاء يعني في الصيام، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال عليه الصلاة والسلام لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. هذا الحديث قال العلماء فيه دلالة على استخدام القياس، وأن القياس الصحيح أنه معمول به، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاس هنا الصيام الذي يجب على الميت وهو حق لله عز وجل على الميت بالدين الذي يجب على الميت يعني للآدمي، قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها، لو كان دين متعلق بحقوق الناس يعني على هذه المرأة أكنت قاضيه عنها، وهذا مما يدل على أن قضاء الدين كان معلوما عندهم ومشهور، ولهذا قاس عليه، فإن القياس لا يمكن أن يكون إلا يعني على أصل ثابت معروف، وفيه تقريب الصورة يعني الخفية يعني في صورة ظاهرة بينة، فإن قضاء الصوم ليس في شهرة قضاء الدين، ولهذا قاسه على قضاء الدين، لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها، يعني هل ستقضي هذا الدين الذي على أمك، ومعلوم أن الدين إنما يتعلق بحقوق الآدميين والصوم يتعلق بحق الله. قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، ولهذا قال فدين الله أحق أن يقضى، يعني أن حق الله الذي يجب على الله عز وجل يجب على العبد في حق الله عز وجل هو مقدم على حق الآدمي، قال فدين الله. لاحظ هنا أنه أطلق يعني الصوم، أطلق الدين على الصوم، وأن من بقي عليه صوم أنه دين يجب عليه في ذمته أن يؤديه لله عز وجل، قال فدين الله أحق أن يقضى، وقوله دين الله أحق أن يقضى هذا دليل على تقديم حق الله على حقوق الخلق، ولهذا قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فذكر حق الله ثم ذكر حقوق الخلق، وبدأ بحق الوالدين الذي هو أوجب الحقوق يعني بعد يعني حق النبي صلى الله عليه وسلم، فحق الله يعني مقدم على حقوق الخلق، ولهذا يعني هذا الدين مبناه على حقوق، حق لله وحقوق للخلق، وحق الله حق الله عز وجل أعظم وأوجب، ولكن من جهة أخرى فإن الله عز وجل غفور حليم كريم جواد، فما بين العبد وبين ربه من الحقوق فإنه فيه توسع من جهة أن الله عز وجل غفور رحيم وأن الله قد يتجاوز عن عبده، وأما ما يكون بين العبد وبين الخلق من الحقوق فإنها مبنية على المشاحة، لأن الإنسان شحيح يشح بالعفو وبالصفح، ولهذا قال العلماء من هذه الجهة فإنه ينبغي الحرص على تأدية حقوق الآدميين، وإن كان حق الله أوجب لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، ولهذا يوم القيامة يأتي الرجل ويطلب مظلمته من فلان ولا يتركه حتى يستوفي حقه منه. وأما حق الله عز وجل فإن الله عز وجل غفور حليم، فحق الله أوجب من جهة يعني عظم الحق ومن جهة عظم يعني صاحب الحق، ولكن من جهة أن الله غفور رحيم فإن الله عز وجل يعفو ويصفح. ولهذا فرق العلماء يعني في مسألة دقيقة يعني بين من سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا سب الله عز وجل ثم ظهرت توبته فإنه يخلى إذا صدق في توبته، وأما إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل حتى ولو تاب، لأنه تعرض لحق النبي صلى الله عليه وسلم، وحق النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط إلا بإسقاطه. وأما حق الله فإنه يسقط، فإن الله يعني أخبر أنه يتوب على التائب، وأنه مهما فعل إذا تاب فإن الله يتوب عليه. فقالوا نحن لدينا نص أن الله يتوب على من تاب، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكفار يخبر الله عز وجل أنهم إن انتهوا عن الكفر غفر لهم ما قد سلف. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فحقه لا يسقط لأنه حق آدمي إلا بإسقاطه، ولهذا كان يعفو في حياته. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فمن تعرض لمقام النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإنه يجب أن يقتل، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني عظيم وهو لا يسقط إلا بإسقاطه، وحق الله أعظم. لكن دل النص على أن الله عز وجل يتوب على التائب، وأما حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسقط إلا بإسقاطه. فهذا يعني الشاهد يعني من الواقع لمسألة حق الله عز وجل وحق المخلوق، وأنه من جهة قد يكون حق المخلوق مضيق يعني من جهة، وأن حق الله موسع، وإن كان من جهة أخرى فحق الله أوجب وأعظم، لأن حق الله عز وجل هو أعظم الحقوق يعني على العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، وهذه الإجابة متضمنة يعني أنه يجب القضاء ويجب الصوم عن الميت، ويجب على هذا الرجل أن يصوم عن أمه، لأن هذا الدين أو هذا الصوم بمثابة الدين. وقال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى، وهذا متضمن الإذن بل متضمن التأكيد على الصيام عن الميت، وأنه يبادر إلى الصوم لأنه حق لله وحق الله أوجب. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الرواية أن السائلة هي امرأة، فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، ماتت وعليها صوم نذر. هذا الحديث هو الذي أخذ به العلماء وقيدوا به حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قالوا إن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة سؤال هذه المرأة، وأنها سألت عن صوم الصوم عن أمها فقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فبقي النص مقيدا لمناسبته أنه في النذر، أنه في النذر. ولهذا قال به بعض العلماء ومنع من صيام ما بقي من رمضان، وقال هذا خاص بالنذر لأنه ورد في النذر. قالت وعليها صوم نذر، وهنا لم تذكر يعني ما جاء في سؤال الرجل أن عليها شهر، وإنما قالت يعني صوم نذر أفأصوم عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة مثل إجابته للرجل، لو أرأيت لو كان على أمك دين أكنت على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها، أي ذلك القضاء يؤدي عنها الدين؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. في اللفظ الأول لم يصرح بالصوم، وإنما قال فدين الله أحق أن يقضى فصومي عن أمك. وهذا الحديث يعني نص صريح في الصيام يعني عن من مات وعليه صيام نذر أنه يصام عنه. ولهذا القول هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن من بقي عليه شيء من صيام نذر أو عليه صيام نذر أن يصومه. وأما يعني رمضان وما يجب عليه من الصيام الآخر فإنه ليس يعني في حجة قوية يعني في هذا الحديث، بل الحجة في صيام النذر. ولهذا نصر الإمام ابن القيم يعني هذا القول وقال إن هذا القول هو الراجح وهو الذي فيه جمع بين النصوص، يعني في النصوص التي جاء يعني فيها المنع من العمل للغير أنه محمول على الصيام الواجب، وأما صيام النذر فالأحاديث محمولة عليه. ولهذا حمل حديث عائشة حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني على هذه الرواية من حديث ابن عباس، وهو أن هذا في صيام النذر وأن القضاء إنما يكون في صيام النذر دون يعني بقية الصيام. والجمهور كما تقدم يرون أنه لا صيام يعني عن الغير حتى في النذر، والحديث حجة يعني في هذه المسألة. ولهذا لا عبرة يعني بما خالف النص من الأقوال. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله لما ذكر القول الآخر بالمنع من الصيام قال إن صح الحديث فيعمل به. وهذه طريقة العلماء رحمهم الله أنهم يجتهدون ثم يقررون أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم أو فعليه الاعتماد وبه يعمل، والحديث صح بهذا فيجب العمل به. نعم. قال رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ثم ذكر حديث سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا يعني في مشروعية تعجيل الفطر وأنه مستحب، وأن تعجيل الفطر يعني أنه من الأمور المستحبة للصائم. وقد تقدم معنا تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للسحور وأنه ليس بينه وبين إمساكه إلا مقدار قراءة 50 آية، وهذا الحديث دليل على تعجيل الفطر، فدل على مشروعية تأخير السحور وعلى يعني تعجيل الفطر لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لا يزال الناس بخير، الناس هنا المسلمون، ولأن هذا متعلق بعبادة مخاطب بها المسلم. لا يزال الناس بخير أي لا يزال المسلمون من هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر يكون بالمبادرة إليه عند غروب الشمس مباشرة، لا يؤخر عن ذلك. والناس في هذا كما تقدم التنبيه على يعني 3 يعني مذاهب، منهم المفرط يعني الذي لربما أفطر قبل غروب الشمس تعجلا لما لم يؤمر به من التعجل، وهذا هو التعجل المذموم الذي لا يتبين يعني غروب الشمس، أو لربما يعمل بالساعة ويقول أنا أعمل بالساعة وحسب التقويم، ولا ربما يعني أفطر وقرص الشمس لم يغب. فهذا لا شك أنه تفريط وتقصير وتعجل مذموم. والمذهب الآخر على خلاف هذا تماما، وهو أن يؤخر الفطر يعني وسوسة ويقول لعل الشمس لم تغرب، يسمع المؤذن يؤذن يقول لعله أخطأ، يرى الناس يفطرون يقول وما يدرينا لعلهم تعجلوا الفطر، أنا أحتاط وأبقى ربع ساعة 10 دقائق ثم بعد ذلك أفطر. هذا أيضا يعني مسيء كما أن الأول مسيء. وهذا الذي جاء الحديث يعني بخلافه وهو أن الناس لا يزالوا بخير ما عجلوا الفطر، فهذا مفهومه أن هذا الذي أخر الفطر أنه ليس يعني ممن وصف بالخيرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير، يعني لا يزال الناس في خير وفي استقامة على هذه السنة ما عجلوا الفطر. فهذا الدليل على أن هذا المؤخر للفطر يعني عن هذا الوقت أنه ليس من الأمة الموصوفة بالخيرية، وأنه من الذين يعني فرطوا في هذا الأمر. والمذهب الثالث والذي دلت عليه السنة هو من لم يتعجل يعني في الفطر قبل غروب الشمس وبادر للفطر بعد غروبها مباشرة، كما عليه الناس اليوم بحمد الله. وهذه بشارة يعني لكم ولكل من تعجل الفطر، أن هذا الدليل على أن الأمة لا تزال بخير، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. فالآن الأمة بحمد الله يعني تعجل الفطر بمجرد غروب الشمس، ويسمعون المؤذن يبادرون بالإفطار، وهذا دليل على أن هذه الأمة بخير. وإن شذ من شذ من أهل البدع فالذين يؤخرون الفطر يعني حتى تشتبك النجوم، فهؤلاء ليسوا من هذه الأمة الموصوفة بالخيرية، وإنما هم مقصرون في ذلك. وأما من تعجل الفطر يعني من أهل السنة والجماعة ومن كان على يعني طريقهم فهذا دليل أنه على خير. والحكمة من ذلك أن الله عز وجل أراد بعباده اليسر في عبادتهم، ولهذا كان من الحكمة من هذا هو تأخير السحور وتعجيل الفطر، وذلك حتى يكون الإنسان يعني تقصر مدة صيامه. وهذا مما يدل وهو شاهد قوي أن الله ما أراد بنا العسر، لأن الله لو أراد بنا العسر والمشقة لكانت السنة يعني أن تعجل السحور وأن تؤخر الفطر، وكلما شققت على نفسك كلما كان هذا أفضل لك. هذا غير صحيح، بل هذا فهم باطل، بل الصحيح أنه كلما أديت العبادة على الوجه الصحيح وفي يسر وسهولة فإن هذا أحب لله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وقال بعثت بالحنيفية السمحة، وقال عليكم هديا قاصدا، وجمع بين يديه يعني يشير إلى التوسط والاعتدال، وقال عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وقال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، وقال إن هذا الدين يعني متين فأوغلوا فيه برفق. كل هذه النصوص تدل على التيسير في العبادة. ومما يدل يعني في أن الله أراد بنا اليسر في الصوم يعني يلاحظ الآن المفطرات يعني تنقسم إلى قسمين، استدخال واستخراج. فالاستدخال واضح الحكمة فيه، وهو استدخال الطعام والشراب، أنه يعني لا يستدخل الإنسان يعني في جوفه شيئا وهو صائم لأنه مأمور بالصيام. لكن ما هي الحكمة من منع الصائم من الاستخراج؟ وأقصد بالاستخراج ما منع منه الصائم أن يستخرج يعني شيئا من بدنه. ولهذا لما كان قوام البدن على الدم وعلى يعني قوة الرجل في المني، ومعلوم أن الرجل إذا أتى أهله ضعف، فمنع الصائم من الجماع لأنه يضعف البدن، ومنع يعني من الدم يعني على قول بعض أهل العلم في يعني الفطر بالحجامة للحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وإن كان في هذا فيه خلاف يعني بين أهل العلم. وكذلك لو استقى وأخرج ما في جوفه من الطعام فإن هذا يفطر. فلاحظوا لما منع الصائم من استخراج شيء، بل إن هذه الأمور يعني هي في مقابل يعني منعه من الطعام، ولو أن الله أراد بنا المشقة لكانت هذه مشروعة لنا في الصيام، لأنها تزيد من المشقة وتزيد من يعني الجهد الذي يبذله الصائم في الصوم. فهذا مما يدل على أن الله أراد بنا اليسر، ولكن منعنا من شيئين، أحدهما يعني منعنا منه على سبيل الوجوب وهو الجماع واستخراج يعني الدم على الصحيح واستخراج القيء، وهذا واجب ويجب على الإنسان أن يكف عنه. وأما الأمر المستحب فهو ما وجهنا إليه من تأخير السحور وتعجيل الفطر، ونهينا عن تقديم السحور وعن تأخير الفطر، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. ولهذا يجب على المسلم أن يكون فقيها بدينه وأن يحقق العبادة على وجه التيسير واليسر. ولهذا لما جاء في الحديث الذي مر بنا حديث يعني أبي إسرائيل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني قام ونذر أن يصوم وأن لا يستظل ولا يجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليجلس وليتم صومه. قال العلماء أمره بترك ما لم يشرع له من المشقة التي أراد أن يجلبها لنفسه، وأمره بإتمام العبادة التي شرعها الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار من هاهنا أي إلى جهة المغرب، فقد أفطر الصائم. لأن هذا الحديث يدل على أن الفطر يكون بإقبال الليل وإدبار النهار، وقد جعل الله عز وجل ذلك علامة بينة ظاهرة، فإنه قد يقول قائل لا نعلم إقبال الليل وإدبار النهار، نقول جعل الله له علامة بينة ظاهرة وهي غروب الشمس، فإذا غربت الشمس يعني أدبر النهار وأقبل الليل، لأن الشمس تكون في النهار وإذا غابت جاء وقت الليل. قوله إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، لأن قوله إذا أقبل الليل منها هنا قوله وأدبر النهار منها هنا هذه الجملة الثانية مؤكدة للأولى، لأنه معلوم أن إقبال الليل هو إدبار النهار، ولكنه أكد هذا، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام في أنه إذا خاطب أمته بشيء بينه بيانا واضحا شافيا كافيا. إذا أقبل الليل منها هنا يعني رأيتم يعني ظلمة الليل وذلك بغياب الشمس، وأدبر النهار منها هنا بغروب الشمس فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم هنا خبر، ويلاحظ أن النصوص أحيانا تأتي يعني على سبيل الخبر وأحيانا تأتي على سبيل الأمر والنهي، وهو ما يعرف عند العلماء بالإنشاء، فالكلام ما بين خبر وإنشاء، فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب، وهو ما يكون من الأخبار التي تحتمل يعني النفي والإثبات، وأما الإنشاء فهو أمر ونهي. فقوله عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم هذا خبر، والعلماء يقولون هذه الأخبار متضمنة معنى الأمر، ومعنى هذا أي يجب على الصائم أن يفطر، يجب على الصائم أن يفطر، فقد أفطر الصائم أي يجب عليه الفطر. وقال العلماء أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم أنه محتمل لوجهين، محتمل فقد أفطر الصائم يعني في حكمه إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، وأنه ليس له حكم الصائم حتى ولو أخر الفطر، وهذا مما يدل على أن من أخر الفطر يعني عن أول وقته محتسبا أجر الصيام فإن ليس له صيام، لأن قوله فقد أفطر الصائم محتمل أنه أفطر حكما، وأما بقاؤه لا يأكل ولا يشرب في هذا الوقت فهو تعذيب لنفسه بغير يعني مبرر شرعي، فهو ليس بصائم في الحقيقة، فقد أفطر الصائم. وهذا الحديث يعني فيه تنبيه لطيف إلى أن هذا التأخير وإن أخره الإنسان وظن أنه صائم فهو ليس بصائم في الحقيقة، وإنما هو تعذيب للنفس بغير حكمة شرعية. فقد أفطر الصائم حكما فهو مفطر وليس بصائم، سواء أكل أو لم يأكل. والمعنى الآخر فقد أفطر الصائم أي أنه وجب عليه الفطر، وجب عليه أن يأكل ويشرب، وأنه إذا يعني جاء هذا الوقت حان وقت فطره فيجب عليه أن يفطر. وعلى كل حال يعني في الجملة الأولى سواء كانت يعني يحتملها اللفظ أو لا، فإن المعنى الثاني ظاهر في معنى قوله فقد أفطر الصائم أي فيجب عليه أن يفطر، يجب عليه أن يفطر. وهذا ما دل عليه الحديث السابق يعني لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فهذا مما يدل على تعجيل الفطر. فالحديث الأول في الأمر يعني بهذا واستحباب تعجيل الفطر، والثاني يعني دليل على يعني أن هذا حان هو وقت فطره وأنه يبادر إلى الفطر يعني في هذا الوقت. ولهذا قال العلماء وهذا الذي عليه العمل بحمد الله إلى اليوم أن الفطر مقدم على الصلاة، وأنه لا ينبغي أن تقدم الصلاة على الفطر، كأن يقول بعض الناس يعني نبادر إلى الصلاة ونصليها في وقت صيامنا حتى يكتب لنا الأجر، نقول هذا مخالف للسنة، لأن وقت المغرب يعني يدخل بغروب الشمس، ومعلوم أن غروب الشمس هو وقت الفطر. وأيضا السنة أنه يؤذن المؤذن ثم يبقى الناس بعد ذلك يتهيئون الوضوء ولشأنهم ثم تقام الصلاة بعد ذلك. ومن السنة أيضا التنفل بين الأذان والإقامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. فهنا إذا عجلوا الصلاة فإنهم قد يتعجلون بالصلاة فيفوتون فضيلة الفطر وفضيلة يعني الانتظار بين الأذان والإقامة وفضيلة الصلاة بين الأذان والإقامة، وهذه كلها فضائل. ولهذا قال العلماء يعجل الفطر ثم بعد ذلك يعني بعد أن يفطر الصائم يعني تقام الصلاة، مثل ما هو حاصل الآن يعني في هذا المسجد المبارك وما عليه أهل الفضل والعلم وعليه الناس عموما أنهم يتناولون شيئا يعني عند فطرهم ثم بعد ذلك تقام الصلاة ويصلون. ثم ينبغي أن يعرف أن الفطر يحصل بأدنى شيء يعني لو بجرعة ماء، ولا يظن أن الفطر أن يأكل الإنسان حتى يشبع، وإنما الفطر يعني يحصل بأدنى شيء ولو بجرعة ماء، ولو بأن يأخذ يعني تمرة واحدة فإن هذا يحصل به الفطر. والسنة في الفطر أن يفطر على تمرات، يعني فإن لم يجد يعني حسى حسوات من ماء. والسنة يعني في التمر إذا وجد الرطب أن يبدأ به ثم التمر ثم الماء، فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك. والسنة أن يفطر يعني على وتر، كأن يفطر على يعني تمرة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو ما زاد، أن يكون يعني على وتر اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ينبغي التنبه إلى أن الفطر يعني لا ينبغي أيضا أن يشغل عن الصلاة، لأن بعض الناس الذين يفطرون في بيوتهم يعني يشرع في الأكل والشرب حتى تقام الصلاة، ولربما يعني فاتته الصلاة وهو مشتغل بطعامه، ولربما أكل حتى يثقل عن الصلاة، فإن هذا فيه تفريط. ويعني يعني ما جاء من السنة من تقديم الطعام على الصلاة يحصل بتناول شيء من الفطر، بشيء من الطعام يحصل به الفطر. وأما التوسع يعني في ذلك حتى لربما أقيمت الصلاة وهو مشتغل يعني بطعامه، لا شك أن هذا فيه تقصير، فينبغي أن يتناول شيئا يسيرا ثم يصلي، وله بعد ذلك إن شاء يعني أن يأكل على أن لا يثقل نفسه بالطعام الذي يثقله عن الصلاة وعن صلاة القيام وصلاة التراويح. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. هذا سائل يقول هل صلاة المرأة في الفندق كصلاتها في المسجد النبوي من حيث الأجر؟ الصلاة في الفندق ليس لها حكم الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الفضيلة، لأن الفضيلة هي خاصة بالمسجد. وأما من صلى في الفندق أو في البيوت أو في المساجد التي في المدينة ليس لها فضيلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل الصلاة في خارج بناء المسجد وداخل ساحات المسجد بمحاذاة الصف الأول يعتبر ذلك من الصف الأول الذي تصلي عليه الملائكة في الفناء؟ أي نعم، الصلاة خارج بناء المسجد لكن داخل ساحات الحرم بمحاذاة الصف الأول، هل يعتبر ذلك من الصلاة في الصف الأول الذي تصلي عليه الملائكة؟ لا، ليس هذا من الصف الأول، ولا لكان الأمر سهل. يعني رجل الآن يأتي يبكر ويدخل المسجد ولربما انتظر الساعات الطوال من أجل أن يحصل على الصف الأول، ثم يأتي الآن يصف إنسان بمحاذاته في الساحة فيقول هذا هو الصف الأول، هذا ليس هذا هو الصف الأول، وإنما قد يخشى أن يتقدم حتى على الإمام الذي يصلون في الساحة، فهذا ليس هو الصف الأول. الصف الأول هو الذي يلي الإمام يعني داخل البناء. وأما إذا اتصلت الصفوف يعني فخرج الصف يعني من الأبواب مثل باب السلام وباب الصديق وباب الرحمة، ثم امتدت الصفوف إلى الساحة ولم يجد مكانا فيرجى له فضيلة الصف الذي صف فيه إذا كان متصلا. أما إذا حال بينه وبين الصفوف البناء فهذا لا يكون يعني هذا هو الصف، وإلا يكون الإنسان نقول له يصلي خارج البناء في هذا الصف أفضل من أن يصلي في الصف الثاني الذي داخل البناء، وهذا لم يقل به أحد. نعم. يقول: نصلي 8 ركعات من التراويح ثم نصلي الوتر في الفندق، فهل ذلك ينقص الأجر؟ إذا أردت الفضيلة فصلي مع الإمام حتى ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلا شك أن هذا الذي فعلتم خير وفضل، ولكن أفضل من أن تصلي مع الإمام حتى ينصرف، فهذا نقص عن من صلى يعني مع الإمام حتى ينصرف. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، هل يدخل الربا في الأوراق النقدية المعاصرة؟ بلا شك، يعني أن الربا يدخل يعني في الأوراق النقدية المعاصرة، ولا عبرة بما يروجه بعض يعني المفتونين الذين يدعون أنه لا يعني ربا إلا في الذهب والفضة. ومن الأمور العجيبة أنه أصبحت التمثيليات والمسلسلات يعني مكان للفتاوى، فتأتي يعني هذه المسلسلات التي هي لعب وله متضمنة، كما أخبرني بالأمس أحد المخبرين أنها تتضمن فتاوى، يعني الممثلون ينقلون فتاوى العلماء ويقررون أن الربا لا يكون إلا في الذهب والفضة. فهذه من الأمور العجيبة، وهذه من الأمور المضحكة المبكية، أن يكون كلام العلماء يعني نقلتهم الممثلون الذين يعني اشتغلوا بهذه المهن وبهذه الأمور التي يعني لقد لا تسلم يعني أحيانا من السخرية بالدين. فهذه الأمور التي يروجها هؤلاء وأهل الباطل يجب على المسلم أن يكون على حذر، ولا يجوز لمسلم أن يشاهد يعني هذه الأمور التي فيها سخرية بالدين وانتهاك بحرمة الشارع واستهزاء بالعلماء وبمظهرهم وبهيئتهم، كما درج عليه بعض هؤلاء الذين يعني يتنقصون العلماء ويستهزئون بالدين ويروجون هذا عن طريق تلك المسلسلات وتلك يعني الأفلام الهابطة التي يريدون بها صرف الناس يعني عن دين الله عز وجل. يعني ما فرغنا من أهل البدع الذين يفتون يعني الناس بغير دين الله، حتى جاء الفسقة والممثلون والمغنون فأصبحوا يفتون أيضا وينازعون العلماء في العلم. سائل يقول: هل يجوز إقراض 30 من الغنم على أن يردها 60 من الغنم؟ هذه لا يدخل فيها الربا، يعني الغنم والإبل لو أخذ يعني عددا ثم رده بزيادة يعني على يعني سبيل البيع والشراء، وأما يعني إذا كان على سبيل القرض فهذا يخشى أن يكون احتيال على الربا، وإن كانت هذه ليست من الأصناف الربوية. لكن أيضا الاحتيال يعني على أحكام الشريعة فهذا يخشى أن يكون احتيال، وإلا هذه ليست من الأصناف الربوية، يجوز مثلا يشتري 30 بـ60 أو العكس. وأما الذهب يعني بالذهب والفضة بالفضة وهذه الأرواق النقدية فلا يجوز فيها، يعني الذهب بالذهب لا يجوز فيه التفاضل، وأما الأوراق النقدية فيجوز فيها التفاضل مع التقابض لاختلاف الجنس. وأما الإبل والبقر والغنم فيجوز مثلا يشتري بقرتين بـ3 أو بـ4 أو العكس، ولكن إذا كان هذا قرض على سبيل الاحتيال بدل أن يقرضه مالا، يعني اشترى به قطيعا من الغنم ثم أقرضه إياه وقال رده بكذا وكذا فهذا احتيال يعني على الربا. نعم. هذا سائل يسأل عن حديث عائشة رضي الله عنها في قضاء رمضان وتأخيرها ذلك إلى شعبان، يقول هل فيه دليل على جواز الاشتغال بصوم النفل عن قضاء الواجب، لأنه لا يتوقع من عائشة رضي الله عنها أن تمر عليها السنة ولم تصم الأيام المندوبة كعاشوراء وعرفة وست من شوال وغير ذلك؟ أولا قوله لا يتوقع، لا يتوقع منها رضي الله عنها أن تفرط يعني في فضائل الأعمال، وقيامها بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وعنايتها به مقدم على الصيام المذكور، وهذا أمر معروف. فقوله لا يتوقع يعني لا يتوقع منها التفريط والتقصير. وأما كونها تشتغل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم هذا على صيام النفل فهذا الذي يليق بمقامها رضي الله عنها، بل هذا حتى في نساء الأمة اليوم، لو أن امرأة لم تصم عرفة أو عاشوراء أو ستة من شوال يعني إذا طلبها زوجها أو لم يأذن لها فهذا الذي يجب عليها وهذا أفضل لها. وفضل المرأة ليس بما يعني تحب أن تفعل وإنما باتباعها لشرع الله عز وجل، فيعني نحن لا يمكن أن نقطع بعقولنا، ولكن نقول رضي الله عنها كانت يعني مجتهدة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فمعلوم أن أمهات المؤمنين كنا يكثرن من الصيام والقيام والانقطاع إلى العبادة، وأما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكنا مشتغلات بالتبعل له يعني عليه الصلاة والسلام وبالقيام به والعناية به عليه الصلاة والسلام، وهذا أفضل يعني لهن من الصيام النفل. نعم. يقول السائل هل ورد ترك 6 أيام بعد رمضان حتى لا يترتب على ذلك أن تجب عليه؟ ما المقصود بستة؟ 6 شوال؟ ها؟ على كل حال صيام 6 من شوال اختلف العلماء في صيامها، يعني هل لابد أن يكون بعد القضاء أو أنه لو أنه أدى 6 من شوال لو لم يقضي، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال اختلف في معنى من صام رمضان هل هو حكما أو أداء. فإذا قيل حكما يعني صامه وهو معذور فيما بقي له والقضاء موسع، فجاز له أن يصوم 6 من شوال لأنها مضيقة ويؤخر القضاء. ومن قال لا بد من القضاء قال لا بد أن يقضي ثم يصوم يعني 6 من شوال بعد القضاء. نعم. يقول السائل في أثناء صلاة الجماعة يمر من أمامي بعض الناس فهل هذا جائز؟ إذا كنت خلف الإمام فلا بأس بمن مر أمامك، ونرى بعض الناس الآن يضيق على الناس، إذا مر رجل بين الصفوف منعه وهذا جهل، يعني بعض الناس يصلي قريب من الأبواب وإذا أراد الناس يمروا منعهم هذا جهل. المأموم خلف الإمام، الإمام سترة للمأموم، ولا بأس من المرور بين الصفوف لسد الفرج وللدخول إلى بعض النواحي من المسجد، كما نلاحظ يعني من بعض يعني المصلين وخاصة الزوار منهم هداهم الله، إذا دخلت الأبواب وجدت الأبواب مزدحمة كثرة من يصلي بالقريب منها، فإذا دخلت وجدت يعني أماكن واسعة فكيف يصل الناس إليها إلا عن طريق المرور بين الصفوف خصوصا إذا سدت الأبواب، فهذا لا بأس. وأما الذي يمنع منه هو المتنفل يعني غير المأموم، يعني أو كذلك الإمام إذا كان أراد من يمر بينه وبين السترة فيمنع، وأما إذا كنت خلف الإمام فإمامك سترة لك ولا بأس بالمرور بين يدي الصفوف. نعم. بارك الله فيكم. بعض الأسئلة يعني تكتب بطريقة غير واضحة، نرجو يعني أن تكون كتابة السؤال بخط واضح وصيغة واضحة. هذا السائل يقول: في العمرة هل التقصير أفضل أم الحلق؟ وهل يجوز أن أعمل إن شاء الله؟ لعله يقصد عدد من العمرات أو كذا. الحلق أفضل في العمرة يعني وفي الحج، يعني كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم ارحم المحلقين، قيل والمقصرين، قال: المحلقين ثلاثة، ثم قال: والمقصرين. وهذا عام في الحج والعمرة، إلا أن العلماء ذكروا عمرة واحدة وهي عمرة المتمتع، يعني قيل أنها لقربها من الحج الأولى أن يقصر، وكان بعض الصحابة يفعل ذلك لقرب هذه العمرة من الحج، عمرة المتمتع إذا كانت قريبة من الحج، مثل أن يعتمر يعني في ذي الحجة، يعني وليس بينه وبين التحلل من الحج إلا أيام، فقال بعضهم يستحب التقصير. وأما ما عدا ذلك من العمر يعني التي تكون في السنة، أو حتى عمرة المتمتع إذا كانت قبل يعني ذي الحجة، فلو أنه حلق فهذا أفضل لعموم الحديث. هذا سؤال عن زكاة الفطر، وقد تكرر أيضا من بعض السائلين: إذا سافر الإنسان من بلده إلى بلد آخر ودخل عليه شهر شوال ويوم العيد وهو في بلد آخر، فأين يخرج زكاة الفطر؟ هل يخرجها في البلد الذي هو فيه أو يخرجها في بلده الأصلي؟ وبارك الله فيكم. الأولى أن يخرجها في بلده، وأن ينيب من يخرج عنه، لأن زكاة الفطر يعني يتفقد بها حال الفقراء وأهل البلد، فالأولى أن يخرجها في بلده، فإن لم يجد وأخرجها في المكان الذي هو فيه فهي جائزة إن شاء الله مقبولة، ولكن إذا أخرجها في بلده وفي أهله فهذا أفضل. يقول السائل: هذه أخت لها 41 سنة وتريد أن تعتمر وليس لها محرم، فقيل لها في بلدها إنها إذا بلغت 44 سنة يمكنها أن تذهب بدون محرم، فهل هذا التحديد صحيح، وأن المرأة إذا بلغت هذا السن لا تحتاج إلى محرم؟ كم السن؟ هي الآن عمرها 41، وقيل لها إذا بلغت 44 سنة يمكنها أن تذهب بدون محرم، فهل هذا التحديد صحيح أنها إذا بلغت هذا السن يجوز لها أن تسافر من غير محرم؟ يعني 43 ما يجوز لها، وإذا بلغت 44؟ أين الدليل على هذا؟ يعني أصعب الأمور الآن الذي يحدد بعدد أو بزمن، 44 يجوز لها، لو بقي لها شهر ما بلغت 44 ما يجوز؟ هذا كلام باطل وليس عليه دليل، وإنما الذي أعلم أن العلماء يفرقون بين اليائسة طاعنة في السن وبين غيرها، وهذا في بعض الأمور. وأما في السفر فإنه لم يرد في ذلك شيء، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولم يحد لهذا حدا. ومعلوم أن المرأة إذا كانت في 40 يعني هي في قوتها، والرجل والمرأة كل منهما يكون أقوى ما يكون في 40، وهذه ليست بطاعنة وليست بيائسة، وقد يأتيها الحيض وقد تكون محتفظة بجمالها، فهذا لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع ليس عليه دليل. وهذه المرأة لا تجب عليها العمرة ولا الحج حتى يعني تتمكن من ذلك، ومن يعني تمكنها أن تجد المحرم الذي يصحبها يعني في عمرتها أو حجها. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: الطواف حول الكعبة هل هو لجهة اليمين أم لجهة الشمال؟ بل يجعل البيت عن يساره، وذكر العلماء أنه لو عكس وجعله عن يمينه فإن طوافه لا يصح، لأن الطواف له هيئة وهو أن يجعل البيت عن يساره ويطوف به، وأما إذا عكس وجعله عن يمينه فإنه لا يصح. وكذلك ذكر العلماء أنه لو استدبره أو استقبله يعني في الطواف فإنه لا يصح، ونبه على هذا بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ويعني هذا ما نلاحظه من بعض الناس خصوصا في الحج الذين يتحلقون يعني على النساء، هم أربعة، يعني الأول يعني يسير يعني وقد جعل البيت عن يمينه ويعني يسير على خلفه، والذي في الأول الذي في مقابله هذا الذي طوافه صحيح وجعله عن يساره وهو في آخر النساء، وهناك آخر مستدبر البيت جعل يمينه يعني على طائفة من النساء والأخرى على طائفة، وهذا مستدبر، والذي يقابله مستقبل. فهؤلاء الثلاثة يعني طوافهم غير صحيح، لأن هذه غير هيئة غير صحيحة مع ما فيها أيضا من الزحام والمشقة على الناس. وإنما يا إخوة أرجو رجاء خاص يعني يمنع من الحديث يعني للأسئلة إلا عن طريق ما يكتب للقارئ، يعني نحن أمة منظمة ولا ينبغي السؤال. أنا لما أطوف شمال كده لما طوافي لا أجيب. شكرا. على كل حال بينت الحكم، وأن الطواف إنما يكون على هذه الآية المعروفة، وهو أن يكون الرجل يعني يطوف ويجعل البيت عن يساره، وأما هذه الصورة التي تفعلها أو يفعلها بعض الناس فهي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة تسأل زوجها رزقه من حرام، وعند زواجها لم تكن تعلم إلا بعد مضي مدة 6 أشهر من زواجها، ورزقت منه بابنين، وهو لا يعاملها معاملة حسنة، وهي تنصحه أن يبتعد عن هذا المال الحرام لكنه يرفض، فهي تسأل هل تصبر أم تطلب الطلاق؟ لا شك أن يعني فسق الرجل وكسبه للمحرم أنه يضر به وبأهله، وهذا مؤثر يعني في طعامه في طعام زوجته وفي أبنائه، فإنه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عضو نبت بالحرام فالنور أولى به. ولهذا فإن هذه المرأة متضررة يعني ببقائها مع هذا الرجل الذي يكسب الحرام، ولكن عليها أن تنصح يعني هذا الرجل أن يترك هذا الكسب المحرم، وأن يعني توجهه إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما طلبها للطلاق فهذا يحتاج إلى النظر يعني فيما يترتب على هذا المفاسد، وهل الرجل يعني قد يقبل بالطلاق أو لا. على كل حال تناصحه، وهي إذا بذلت ما تستطيع من النصح وليس لها يعني قوة على منعه وليس لها يعني نفقة إلا ما يعطيها يعني زوجها، فليس عليها شيء في ذلك، وإنما هذا الإثم على الرجل، ولكن يجب عليها أن تجتهد في نصحه وفي بيان ما يعني يجب عليها تجاهه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو واجب لكل مسلم. بارك الله فيكم. هي الآن المرأة سألت عن جانب وهو ما يتعلق بالبقاء مع الزوج أو مفارقته، لكن بقي أمر وهو أنه هل يجوز لها أن تستعمل ما يعطيها هذا الرجل من المال، وكذلك أولادها هل يستعملونه؟ وذكرت هذا أن المرأة إذا ليس لها نفقة إلا ما يعطيها زوجها ليس يعني عليها شيء في ذلك، وإنما الكسب المحرم يكون إثمه على صاحبه، وهذه المرأة إذا كان استغنت كان لها مال تنفق منه تتنزه يعني عما تعلم خصوصا أنه محرم بعينه، فإنه يجب عليها تركه. وأما إذا دخل في كسب زوجها فالصحيح أنه ليس هو حرام عليها إذا أنكرت. وأما إذا تعففت وأنفقت من مالها إذا كان عندها مال إذا كان عندها راتب أو موظفة فهذا أفضل لها، ولكن إن لم يكن لها يعني مال وأعطاها زوجها فليس لها حيلة وليس لها يعني سبيل إلا أن تنكر، ويرجى إن شاء الله أنه ليس عليها إثم في ذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: حضرت للعمرة من بلدي بنية المجيء للمدينة أولا مع المجموعة، ولكن في جدة ذهبت المجموعة عني فذهبت إلى مكة من دون إحرام، فهل دخولي إلى مكة دون إحرام يجعلني واقعا في الذنب أم لا؟ من أراد الحج والعمرة لا يجوز له أن يدخل مكة إلا وهو محرم، ويجب على الرفقة يعني أن يبين لهذه المرأة وأن يبين لها الحكم، وأن لا يعني يؤخذ يعني بعض المعتمرين وبعض الزوار يعني من قبل أصحاب الحملات ويسيرون بهم وهم لا يدرون أين يتجهون. هذا يشكو من بعض الزوار يقول: أتينا ونزلنا بجدة ونحن لا ندري يعني هل سنذهب إلى المدينة أو إلى مكة، فيجب على أصحاب الحملات أن يبينوا لهؤلاء الذين بذلوا أموالهم ونقلوهم من بلدانهم لأنهم متلبسون بعبادة، فيجب عليهم أن يبينوا لهم إذا جاء يعني وقت الإحرام إذا أرادوا مكة حتى يحرموا من هذا المكان. على كل حال هذه المرأة إذا دخلت يعني مكة ولم ترجع إلى الميقات الذي جاءت منه فإنه يجب عليها ذبيحة لفقراء الحرم لترك الإحرام من الميقات. وكأنه يسأل عن مجرد الدخول إلى مكة لعله لم يعتمر لكنه دخل مكة فقط من دون إحرام. إذا دخلت من غير إحرام وهي لا تريد العمرة فليس عليها شيء، لأنه ليس يعني من شرط دخول مكة أن يدخلها بإحرام، يعني على الصحيح من أقوال أهل العلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: يوجد في ساقي ما أدري، كان يقول دوالي، وأنا ألبس شراب ضغط مفتوح من الأمام للقدم ليساعدني على السير، فهل يجوز أن ألبس الإحرام وهو موجود بقدمي ليساعدني على السير في الطواف والسعي، أم أخلعه علما بأني لو خلعته فسيؤثر على السير والمشي على الساق؟ أي نعم، على جزء من الساق ومفتوح من القدم من الأمام، يعني تظهر أصابع القدمين. إذا كان على الساق لا يضر، وكذلك إذا ستر بعض القدم إذا لم يغطي القدم يعني كاملة فلا شيء فيه إن شاء الله. يقول السائل: ظهرت في بعض الدول ظاهرة إفطار بعض الشباب قبل أذان المغرب، ويقولون إن وقت الإفطار هو غروب الشمس وليس هو بالأذان، فنرجو بيان ذلك بارك الله فيكم. سبق التنبيه على هذا، وأن هذا من جرأة بعض هؤلاء الشباب يعني على الجماعة وعلى لزوم الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم الجماعة، ولو أن كل إنسان يعني قرر ورأى في نفسه أن هذا هو الحق وفعله وتركوا يعني ولاة الأمر والأئمة والمؤذنين وكل إنسان الآن يرقب الشمس لافترقت الأمة. الآن كم في هذا المسجد لو كل إنسان خرج خارج المسجد قال أنا الآن رأيت أن الشمس غربت أفطر، قال الآخر لا بقي دقائق، قال الآخر بقي، تفرقت الأمة. لكن الأمة أسند أمرها إلى ولاة الأمر، والمؤذن مؤتمن، فإذا أذن المؤذن يعني لأذان المغرب وجب الفطر، وقبل ذلك لا يجوز، وهذا فيه تفرقة للأمة وتفرق للأمة. ولو أن هؤلاء الشباب بقوا على هذا أخشى أن يأتي يوم من الأيام يقتتل المسلمون بسبب هذا التفرق، لأن الناس لا يدرك، بعض الناس لا يدرك عواقب الأمور، فإن هذا التفرق يوجب الفرقة والتنازع والتقاطع والتدابر ومد الأيدي ولربما القتل، لأن بداية الأمر ينكر أنت أفطرت، يقول له أنت المقصر، ثم كلمة من هذا ومن هذا إلى أن يصل الأمر إلى القتل. فأنا أنصح هؤلاء الشباب سبق النبات على هذا أن يلزموا جماعة المسلمين. ثم حتى لو قيل يعني أن المؤذن تأخر يعني تعجيل الفطر مستحب، فلزوم الجماعة واجب، ولو أيضا احتط لفطرك ويعني كما احتاط المؤذن فهذا خير لك، فالأمر بهذا واسع بحمد الله، ولا ينبغي الاستعجال، ويجب لزوم جماعة المسلمين، فإن لزوم الجماعة رحمة، ولا تزال هذه الأمة بخير يعني ما لزمت الجماعة وما كانت موافقة يعني لإمام المسلمين، وأنهم يجتمعون على فطرهم يعني في وقت واحد كما هو الشأن الحمد لله الآن يعني في عموم المسلمين. الأسئلة كثيرة شيخ، خذ ما تيسر، خذ سؤال وسؤالين. يقول: هل يبدأ الاعتكاف في 11 من رمضان، وهل يجوز الاعتكاف يومين أو ثلاثة، متى يبدأ ومتى ينتهي إذا أراد الاعتكاف مثلا يومين أو ثلاثة أيام؟ يجوز الاعتكاف في كل رمضان، ولكن السنة اعتكاف العشر الأواخر، والصحيح أن الاعتكاف لا يكون إلا يعني في يوم أو أكثر، أو أما أقل من ذلك فإنه لا يصح الاعتكاف، فهذا جائز أن يعتكف بعض رمضان، ولكن الاعتكاف الذي أفضل وهو ما انتهى إليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو اعتكاف العشر الأواخر يعني من رمضان. إذا أراد اعتكاف مثلا يومين أو ثلاثة متى يبدأ، متى يدخل ومتى يخرج؟ الاعتكاف يبدأ بطلوع الفجر إذا أراد يوم، لأن بعض العلماء يقول اعتكاف مع الصيام، فيكون بطلوع الفجر إلى غروب الشمس، عند من يقول بهذا من أهل العلم، ولكن الذي يعني أرشد إليه والأفضل أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، يعني لأن هذا هو الذي استقر عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز له التنقل في المسجد لحضور بعض الدروس؟ الأولى لزوم المعتكف، لأن المعتكف يعني لزم العبادة، كان السلف يلزمون العبادة إلا إذا كان يعني في علم واجب يحتاج إليه، فإن الواجب مقدم على المستحب. وأيضا حبذا إذا اعتكف وأراد الدروس أن يشترط يعني أن يحضر يعني ما أراد من الدروس. يقول السائل: امرأة أدت الحج قبل سنتين ثم طرأ عليها الشك هل أخذت من شعرها أم لا، ولم يترجح لها شيء، فماذا تفعل؟ العلماء يقولون الشك بعد الفراغ من العبادة لا يعمل به، لأنه لو كان له أثر ولو كان له وجود لا حصل أثناء العبادة، فهذا محتمل أنه حصل نسيان بعد ذلك. فمثل الآن ليوسوس بعد أن يتوضى ويصلي يقول لعلي لم أغسل قدمي، لعلي لم أمسح رأسي، فلو كان هذا في أثناء العبادة يأخذ بالأحوط. أما بعد الفراغ من العبادة وكذلك الشك في الطواف، كذلك الشك في التقصير، فإذا كان بعد الفراغ من العبادة خاصة بوقت يعني طويل لا ينظر إليه. أما إذا كان بعد الفراغ مباشرة يعني يشك فإنه يحتاط تقصر، يعني إذا كان هذه المرأة السائل مرأة ورجل فإنه يقصر بعد يعني الفراغ من العمرة أو الحج إذا كان الوقت يسير. وأما إذا امتد يعني الوقت فإنه لا يعني عبرة بذلك إلا إذا تيقن، فإذا تيقن فيجب عليه الفدية لترك التقصير أو الحلق، لأنه على الصحيح نسك يعني من أنساك الحج وهو واجب من واجبات العمرة. يقول السائل: لماذا يغتسل من المني مع أنه طاهر ولا يغتسل من المذي مع أنه نجس؟ هذا شرع الله، يعني لا نقيس الأمور، لماذا يغتسل من المني ولا يغتسل من المذي والودي؟ طيب البول أيضا نجس ولماذا لا يغتسل منه؟ هذا شرع الله عز وجل، وهذه الأمور لا تعرف بالعقول، ولله عز وجل حكمة. ومعلوم أن حالة المني ليس كحالة المذي ولا حالة البول، فإن البدن يحصل له تغير ويحصل له ضعف، ويعني معلوم أن هذه الحالة ليست يعني كحالة المذي وحالة البول والودي، وهذا مما يدل على الفرق، وأن العبرة ليست بطهارة هذا أو نجاسة هذا، لكن بحكم أخرى يعلمها الله عز وجل. ولهذا المسلمون يتبعون سواء عرفوا الحكمة أو لم يعرفوا، نحن أمة يعني متبعة لشرع ربها، إن خفي عليها أو ظهر لها فهي متبعة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لبس حزام أو تركيب دبابيس في لباس الإحرام؟ لبس الحزام لا بأس به، وأما وضع يعني دبابيس أو ما يسمى بالكباسيل أو المشابك فهذا لا ينبغي، ينبغي أن يكون الرداء على هيئته ويلف يعني على البدن. وأما الإزار فإنه يكفي، إذا عقد عليه الحزام يكفيه ذلك، وأما الرداء فليس هناك داعي أن يجعل هذه المشابك التي تجعله كهيئة القميص. آخر سؤال. يقول السائل: رأيت بعض الناس يصبغون اللحية باللون الأسود، فهل هذا يجوز؟ صبغ اللحية إذا كان بغير الأسود من السنة، وفي خلاف في صبغها من عدمها، وأما صبغها بالأسود فإنه على الصحيح منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواد في قصة والد أبي بكر، قال: غيروا الشيب وجنبوه السواد. فينبغي أن يتجنب المسلم يعني الصبغ بالسواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، سواء كان هذا يعني الصبغ الأسود حنة أو غيره، لأن بعض الناس يقول حنة أسود. العبرة معلقة هنا بالنص الشرعي السواد، ما قال حنة أو غيره، لأن الأصل في الحنة عندما ذكر العلماء أنه لونه أصفر، يعني يميل للصفرة أو الحمرة. أما إذا كان لونه أسود يعني دخل في حدود النص الشرعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم: جنبوه السواد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.